Osama. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wa li hadirina wa li mustami'in. Amma ba'd. فقلتم حفظكم الله في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق بني آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا. فسألت الملائكة ربها عز وجل عن الحكمة في جعل الخليفة وليس اعتراضا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. المعنى هذه الآية الكريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى لما خلق بني آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا. فسألت الملائكة ربها عز وجل عن الحكمة في جعل الخليفة وليس اعتراضا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، المعنى نعظمك وننزهك، أو أن المعنى إنا نسبحك بأن نذكرك وننزهك عما لا يليق بك. والمعنى ما الحكمة يا ربنا؟ لأن الخليفة إذا كان يخلف بعضهم بعضا فلا بد أن يحصل بينهم نزاع وشقاق وعصيان، وهذا من طبيعة البشر. وقال بعض العلماء نعم خليفة نعم خليقة بالقاف محتمل أن خلق الخليفة يعني جنس الخليفة يخلو بعضهم بعضا، ولو من طبيعة البشر أو لأن الخلق يخلو بعضهم بعضا فلا بد أن عشان يشمل الجن والإنس، لأنه قيل إن كان الحمد لله وصف إن هناك قوم من الجن قبل آدم فأفسدوا في الأرض كما قال بعض المفسرين، فقالت الملائكة يا ربنا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء كما حصل من الجن السابقين. هذا على قول بعض المفسرين، وهذا يحتاج إلى دليل. وأما قول بعضهم أن خليفة أنه خليفة الله فهذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى الخليفة إنما يكون خليفة للغائب، والله تعالى حاضر ليس بغائب، وليس له خليفة سبحانه وتعالى. قول لأن يعني البشر يكون خاص ببني آدم أو البشر، لأن الخليقة أو لأن الخلق قد يكون حولا إذا كان يخلف بعضهم بعضا. نعم أحسن الله إليكم. لأن الخلق إذا كان يخلف بعضهم بعضا فلا بد أن يحصل بينهم نزاع وشقاق وعصيان، وهذا من طبيعة البشر. وقال بعض العلماء إن الله خلق وهذا من طبيعتهم أحسن هذا من طبيعتهم. وقال بعض العلماء إن الله خلق أناسا من الجن قبل آدم فأفسدوا في الأرض، فقالت الملائكة يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن السابقون، فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون أي أعلم الحكمة وأعلم ما لا تعلمون، فإن كان يوجد فيهم من يعصي الله فإنه يوجد فيهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون والأولياء والزهاد والعباد، ففي خلقهم من المصالح ما يربو على ما يصدر منهم من المفاسد. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلم آدم الأسماء كلها أي علمه أسماء كل شيء فهذا عام في الأشياء كلها من الذوات والصفات والأفعال وفيه دليل على شرف العلم وفضله ثم عرضهم على الملائكة امتحانا لهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في ظنكم فما استطاعت الملائكة قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم بأسمائهم فظهر شرفه فقال الله لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فظهر شرفه بالعلم فظهر شرفه بالعلم فقال الله لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون لأن الله يعلم ما يبديه الإنسان وما يكتمه وما يدور في خلده وذهنه وصدره كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى فهو عليم بذات الصدور وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم السجود كان تكريما لآدم وعبادة لله لأنه امتثال لأمر الله فهم يعبدون الله بهذا السجود لآدم فالله أمرهم بالسجود تكريما لآدم وهم امتثلوا الأمر عبادة لله وقوله تعالى فسجدوا وهم امتثلوا نعم امتثلوا الأمر عبادة لله نعم وقوله فسجدوا إلا إبليس كان من الملائكة ولم يكن من جنسهم بل من جنس آخر من حي يقال لهم الجن لأن إبليس خلق من نار والملائكة خلقوا من نور فهو من غير عنصرهم وقوله أبى واستكبر وكان من الكافرين فيه إثبات كفر إبليس وأن إبليس كفره بالإباء والاستكبار فهو أبى واستكبر عن عبادة الله والكفر أنواع يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالإباء والاستكبار وبالإعراض والترك وبالشك وبظن السوء من الجن نقول هو يقول من الجن لكن أضاف الحي من الملائكة ذكرتم كان من الملائكة ولم يكن من نعم قلتم إبليس كان من الملائكة من الجن من حي يقال لهم الملائكة يعني تخصيص كان من الملائكة يعني معهم في السماء ليس بجسم وين من أين كنت يكون في الأرض ما هو في الأرض خلقه الله من الحي الحي يعني خلق من خلق غير خلق الملائكة خلقه الله من نار وخلق الملائكة من نور فلا ينافي هذا يكون مع الملائكة وليس منهم من جنس آخر من أعد كلها في مفاصلة بينه وبينهم نعم قال شوف حياتي سوي الآن نعم أحسن الله إليكم فسجدوا إلا إبليس كان من الملائكة ولم يكن من جنسهم بل من جنس آخر من حي يقال لهم الجن لأن إبليس خلق من نار والملائكة خلقوا من نور فهو من غير عنصرهم نعم وإن كان معهم إن كان هو من عنصرهم من غير عنصرهم وإن كان معهم أحسن الله عليكم فهو من غير عنصرهم وإن كان معهم وقوله أبى واستكبر وكان من الكافرين فيه إثبات كفر إبليس وأن إبليس كفره بالإباء والاستكبار فهو أبى واستكبر عن عبادة الله يعني ليس بالجحود ما جحد قال ربي أنظرني ما جحد رب بيت الله معترف قال ربي أنظرني الجحود يكون بالإباء والاستكبار مع التصديق وإن كان مصدقا، ويكون بالجحود والإنكار، كما قال الله تعالى عن الكفار: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويكون بالقول كما نتكلم في كلمة الكفر، أو بالسخرية والاستهزاء بشيء من دين الله. ويكون بالفعل كما لو سجد للصنم. ويكون بالرفض والترك والأعراض، كما إذا أعرض عن الدين لا يعلمه ولا يتعلمه، قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ويكون بالظن أيضا، بظن السوء، كظن المنافقين الذين يظنون أنه سيقضى على الإسلام ولا تبقى له أن تكون الدائرة على المسلمين ويقضى عليهم ولا يبقى الإسلام قائمة، كما قال الله تعالى: المنافقين بظن، كما قال الله تعالى عن المنافقين: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. من ظن أن الله خلق السماوات والأرض باطلا فهذا ظن كفري، ومن ظن أن الإسلام يقضى عليه ولا يبقى له باقية، وأن الله يدير الكفر عنه إدارة مستمرة لا يبقى له بقايا، هذا ظن كفري، ظن السوء. قد بوب الإمام محمد بن عبد الرحمن في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ونقل عن ابن القيم رحمه الله نوع من الظنون. نعم، يراجع. نعم، أحسن الله عليكم. وأن إبليس كفره بالإباء والاستكبار، فهو أبى واستكبر عن عبادة الله. والكفر أنواع، يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالإباء والاستكبار وبالإعراض والترك وبالشك وبظن السوء وبالجحود أيضا، بالإنكار، جحود والإنكار. أحسن الله. الجحود والإنكار. لا يمو، جحود مترادف، إنكار يكون، قد يكون جحود بالقلب واللسان، وقد يكون إنكار باللسان دون القلب. نعم، أحسن الله عليكم. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يبين الله تعالى في هذه الآيات أنه أمر آدم وزوجه حواء أن يتمتعا في الجنة ويأكلا منها رغدا واسعا حيث شاء، ونهاهما عن الأكل من شجرة معينة ابتلاء وامتحانا وتكليفا من الله تعالى لهما. فزين لهما الشيطان ووسوس لهما فأكلا منها، فلما حصلت المعصية أخرجهما من الجنة وأهبطهم إلى الأرض لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين، يقرون في الدنيا ويسكنون ويتبلغون فيها بلغة العيش مدة آجالهم. يقر كما سبق، يقرون أو يقرون. نعم، أحسن الله عليكم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية الكريمة منة الله تعالى على آدم وحواء ورحمته، حيث من عليهما بالتوبة وتلقى آدم من ربه كلمات. وجاءت في الآيات الأخرى أنها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني هذه الكلمات سلقها، يقول تعالى فتلقى. أحسن الله عليكم. في هذه الآية الكريمة منة الله تعالى على آدم وحواء ورحمته حيث من عليهما بالتوبة، وتلقى آدم من ربه كلمات وجاءت في الآيات الأخرى أنها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم. فمن الله تعالى على آدم وحواء ووفقهما للتوبة، لأنه سبحانه تواب رحيم، وخذل إبليس فلم يوفقه للتوبة واستمر على عناده وكفره. ولله تعالى الحكمة البالغة، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله ومنته. بعدله وحكمته، يضل من يشاء بعدله وحكمته، يضل من يشاء بعدله وحكمته. نعم. ويهدي من يشاء بفضله ومنته. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبين الله في هذه الآيات أنه قال لهم اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، والهدى الوحي من الله تعالى بواسطة الرسل، فمن تبع الوحي وآمن بالرسل وصدقهم فهو المؤمن الذي لا خوف عليه في المستقبل. والهدى الوحي من الله تعالى بواسطة الرسل، فمن تبع الوحي وآمن بالرسل وصدقهم فهو المؤمن الذي لا خوف عليه في المستقبل، ولا يحزن على ما خلف من مال وولد، ولا يحزن على ما خلف من مال وولد. فالملائكة تخلفه. وأما من جحد توحيد الله ومات على الشرك، فالملائكة تخلفه. نعم حسن. المقصود تخلفه في ماله وولده. نعم تخلفه. نعم حسن الله عليكم. وأما من جحد توحيد الله ومات على الشرك، فالملائكة تخلفه في أهله وولده. قبلها ولا يحزن على ما خلف من مال وولد، فالملائكة تخلفه في ذلك. صلى الله عليه وسلم. في ذلك كله. نعم. فالملائكة تخلفه في ذلك كله. وأما من جحد توحيد الله ومات على الشرك فهذا من أهل النار المخلدين فيها إذا مات عليه. وأما من جحد توحيد الله ومات على الشرك فهذا من أهل النار المخلدين فيها إذا مات عليه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، هل يدل على أن إرسال الرسل ليس نعم هل يدل على أن إرسال الرسل فضل من الله وليس لا شك من أعظم أو من أعظم أنه فضل؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لا شك أن رسالة الرسل من أعظم فضل الله تعالى على عباده ومنته عليهم. يعني أحسن الله إليكم، لو لم يرسل الرسل لم يكن ظالما للناس. نعم. هذه أقول الفرضية ما تقال، هذه فرض، هذه ما يقال، هذا ما أقول الفرضيات ما تفرض الفرضيات. الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، رسلهم مبشرين ومنذرين. الله تعالى نفع نفسه الظلم، قال لا ظلم اليوم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب فلم يقبلوا شرع الله ودينه فكانوا ظالمين لأنفسهم. لا يمكن أن يترك الله عباده من دنيا أن يرسل الرسل. الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا شيء نفاه عن نفسه فلا يمكن هذا. نعم أحسن الله عليكم. فلا يقال لولا هذا. نعم نعم أحسن الله عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أحسن الله عليكم. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الجنة التي أدخلها آدم وحواء يقول جمهور السلف وأهل السنة أنها في السماء، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولا، ثم كان له قول آخر شيخ الإسلام في هذا أنها، وقول ثاني أنها جنة في السماء غير الجنة الخلد، وقول ثالث أنها جنة في الأرض، وذكر الحافظ ابن كثير هذا في البداية الأقوال الثلاثة في تفسيره أحال من مكان إلى مكان، ولم يذكر شيئا. ثم ذكر في البداية شيخ الإسلام ذكر هذا والقول الثاني في كأنه ظاهر أنه آخر آخر القولين، قول الأول قال إنها جنة الخلد وأنها قول، هذا قول السلف وأهل السنة، ومن قال غير ذلك فقد أخطأ. ثم ذكر قولا ثانيا انتصر له ابن القيم رحمه الله في كتاب أحد الأرواح وفي مفتاح دار السعادة، وذكر ما يقرب من 70 صفحة، ذكر له أقوال، ذكر له يعني أدلة وعليها أدلة. ومقصد قول السلف هذا هو هذا قول جمهور السلف، وهؤلاء لهم أقوال ولهم لهم أدلة ولهم أدلة، فالمسألة يعني الأدلة يعني إذا قرأتها تجد أنها كل له أدلة واضحة. نعم والله أعلم. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يخاطب الله تعالى في هذه الآية الكريمة بني إسرائيل ويذكرهم بنعمه عليهم كإرسال الرسل. أحد الأخوان يسأل أنا أقول في بعض الأخوان يسأل عن النسخ الموجود. لا نسخ لكن ان شاء الله نعم نعم صلى الله عليه. يخاطب الله تعالى في هذه الآية الكريمة بني إسرائيل ويذكرهم بنعمه عليهم كإرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب وإهلاك عدوهم وغير ذلك من نعمه عليهم. والمعنى اذكروا نعم الله عليكم واشكروها واستعملوها في طاعة الله. يخاطب الله تعالى في هذه الآية بني إسرائيل ويذكرهم بنعمه عليهم كإرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب وإهلاك عدوهم وغير ذلك من نعمه عليهم. والمعنى اذكروا نعم الله عليكم واشكروها واستعملوها في طاعة الله. وقوله وأوفوا بعهدي، العهد هو ما أخذه الله تعالى عليهم من الإيمان بأنبيائه وبرسله وأداء حقه والقيام بأمره. وقوله أوف بعهدكم أي من وفى بالعهد. العهد هو ما أخذه الله، العهد هو ما أخذه الله تعالى عليهم من الإيمان بأنبيائه وبرسله أو بأنبيائه ورسله وأداء حقه والقيام بأمره والقيام بأمره. وقوله أوف بعهدكم والانتهاء عن نهيه والانتهاء عن صلى الله عليه. هذا العهد أخذه الله على بني إسرائيل، الإيمان بالرسل وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم صلى الله عليه. والعهد هو ما أخذه الله تعالى عليهم من الإيمان بأنبيائه ورسله وأداء حقه والقيام بأمره والانتهاء عن نهيه. وقوله أوف بعهدكم أي من وفى بالعهد فإن الله يفي له بالعهد. والميثاق هو الميثاق الذي ذكر الله تعالى قبل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. أحسن الله عليكم. وإياي أي أوفي بعهدكم أي من وفى بالعهد فإن الله يفي له بالعهد ويزيده من النعم. وقوله وإياي فارهبوني أي خصوني بالرهبة لأن تقديم المفعول يفيد الحصر والمعنى ارهبوني دون غيري. الرهبة الخوف. نعم. صلى الله عليه. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت هذا خطاب لبني إسرائيل أي آمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم أي من التوراة والإنجيل فإن هذا القرآن يصدق الكتب السابقة وهو مهيمن عليها. ولا تكونوا أول كافر به أي ولا تكونوا أول كافر بالقرآن من أهل الكتاب احذروا أن تسبقوا إلى الكفر. احذروا أن تسبقوا أحسن الله. احذروا أن تسبقوا إلى الكفر وهذا نهي عن الكفر وأمر لهم بالإيمان. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تعتاضوا بآيات الله الثمن القليل والدنيا كلها ثمن قليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تعتاضوا بآيات الله الثمن القليل. نعم الاشتراء معناها الاعتياض. نعم صلى الله عليه. تعتاضوا عنه. نعم. والدنيا كلها ثمن قليل والمعنى لا تعتاضوا بالدنيا عن آيات الله فإن الدنيا كلها قليل. وإياي فاتقوني أي خصوني بالتقوى. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية فيها النهي عن لبس الحق بالباطل والنهي عن كتمان الحق واللبس عن كتمان الحق. واللبس بالحق أن يظهر شيئا من الحق لكنه مخلوط بالباطل أو أن يظهر. هذه الآية فيها النهي عن لبس الحق بالباطل والنهي عن كتمان الحق. واللبس بالحق أن يظهر شيئا من الحق لكنه مخلوط بالباطل أو أن يظهر شيء من الحق لكنه مخلوط بالباطل. فيظهر شيئا من الحق غير واضح وكتمان الحق أن يكتمه كله. والمعنى احذروا أن تلبسوا الحق بالباطل أو أن تكتموه. يعني حذرهم من لبس الباطل الحق بالباطل وعن كتمانه. الكتمان هو جحد الحق بأكمله. واللبس الحق بالباطل هو أن يظهر شيئا من الحق يخلطه بالباطل. نهاهم الله عن الأمرين، عن كتمان الحق وجحوده وعن لبس الحق بالباطل بظاهر شيء من الحق مع لبسه بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم، نهي عن اللبس ونهي عن الكتمان. نعم صلى الله عليه. والمعنى احذروا أن تلبسوا الحق بالباطل أو أن تكتموه، بل أوضحوا الحق الذي أنزله الله في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمركم بالإيمان به، وكذلك أحكام التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمركم بالإيمان به. وكذلك أحكام التوراة من إقامة الحدود لا تكتموها ولا تلبسوها. وهذه الأمة منهية أيضا عن أن تلبس الحق بالباطل، أن تلبس صلى الله عليه. وهذه الأمة منهية أيضا عن أن تلبس الحق بالباطل، والواجب عليها أن توضح الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر بعبادتين عظيمتين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أقيموها أي أدوها بحقوقها وبأركانها وشروطها. أمر بعبادتين عظيمتين. نعم. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أدوها بحقها وبأركانها وشروطها، والإخلاص فيها والطمأنينة والخشوع فيها. أقيموها أي الصلاة. نعم، أقيموها أو أقيموهما، الصلاة والزكاة، بأركانهما وحقوقهما وشروطهما. لكن شيخ الطمأنينة والخشوع كان خاصة. قلتم شيخ أمر بعبادتين عظيمتين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم أقيموها أي أدوها بحقوقها، يعني التي هي الصلاة، أو أدوهما، الصلاة والزكاة بحقوقهما، سيأتي. طيب، لأن وآتوا الزكاة بعدها. نعم. طيب، أقيموها أي إذن أقيموا الصلاة بحقوقها. نعم، أقيموها أي الصلاة. أقيموا الصلاة بحقوقها. نعم، صلى الله عليه. أقيموا الصلاة أي أدوها بحقوقها وبأركانها وشروطها، والإخلاص فيها والطمأنينة والخشوع فيها. وآتوا الزكاة أي أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم إلى مستحقيها. فإقامة الصلاة فيه إحسان في عبادة الله، وإيتاء الزكاة فيه إحسان إلى عباد الله. فإقامة الصلاة فيه إحسان في عبادة الله. نعم. وإيتاء الزكاة فيه إحسان إلى عباد الله. نعم. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، وشاركوا المصلين في هذا العمل النبيل وفي هذا الأمر العظيم الذي يرضاه الله ويأمر به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية الكريمة فيها تحذير شديد لمن يأمر غيره بالمعروف ثم لا يفعله، أو ينهى غيره عن المنكر ثم يفعله. والمعنى: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولا تأمرونها بالبر، أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ تأمرون غيركم. نعم، قلتم شيخنا هذه الآية الكريمة فيها تحذير شديد لمن يأمر غيره بالمعروف ثم لا يفعله، أو ينهى غيره عن المنكر ثم يفعله. والمعنى: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولا تأمرونها بالبر ولا تنهونها عن الباطل. ولا تنهونها عن الباطل. صلى الله عليه. والمعنى: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولا تأمرونها بالبر ولا تنهونها عن الباطل، أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولا تأمرونها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هاتان الآيتان الكريمتان فيهما الأمر بالاستعانة على أداء الأوامر وترك المعاصي بالصبر والصلاة. فالمسلم يستعين بالصبر فيصبر على طاعة الله حتى يؤديها، ويصبر على محارم الله حتى يتركها. هاتان الآيتان هاتان الآيتان الكريمتان فيهما الأمر بالاستعانة على أداء الأوامر وترك المعاصي بالصبر والصلاة، فالمسلم يستعين بالصبر فيصبر على طاعة الله حتى يؤديها، ويصبر عن محارم الله. شيخ نعم مكتوب على ويصبر عن محارم الله حتى يتركها، ويصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطها. ويصبر كل بالرفع، ويصبر كل ما فيه نص. نعم ويصبر بالرفع كلها. أيوة ويصبر. ويصبر نعم عن محارم الله. ويصبر على أقدار الله. نعم ويصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يسخطها. نعم. وكذلك الصلاة تعين المسلم على أداء الواجبات، وإنها أي الصلاة، وقيل الوصاية بالصبر والصلاة، لكبيرة أي شاقة وصعبة إلا على الخاشعين، أي إلا على الذين رزقهم الله الخشوع والخضوع والاستكانة له عز وجل. وإنها أي الصلاة والوصاية بالصبر والصلاة. نعم وإنها أي الصلاة، وقيل الوصاية بالصبر والصلاة، لكبيرة أي شاقة وصعبة إلا على الخاشعين، أي إلا على الذين رزقهم الله الخشوع والخضوع والاستكانة له عز وجل، الذين يتيقنون أنهم ملاقوا الله عز وجل، وأنهم راجعون إلى الله، أو راجعون إليه شيخ. أنهم ملاقوا الله عز وجل، وأنهم راجعون إليه. ولو جاءت لفظ الجلالة ظاهر ما صلى الله عليه. وسوف يحاسبهم ويثيبهم على أعمالهم. والظن هنا بمعنى اليقين، الظن يأتي بمعنى اليقين، الذي لا يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ليس المراد به الشك، بل الشك في ملاقاة الله في البعث كفر، لكن المراد هو اليقين، والظن يأتي بمعنى اليقين، له معنى، يعني له معنى، يعني له يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، والمراد هنا اليقين. بسم الله. كما قال الله تعالى في أول السورة في وصف المؤمن: وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. وهنا الذين يظنون أنه يعني يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وليس المراد الشك، الشك يأتي بهذا وبهذا، أحيانا يأتي اللفظ، يأتي كلمة تأتي للضدين، مثل المزمار، المزمار يطلق على الصوت الحسن ويطلق على الصوت السيء، لما ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه القرآن قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوت الحسن، فالمزمار يطلق على الصوت الحسن ويطلق على الصوت الباطل من الغنى بغير. كذلك الظن يطلق على الشك ويطلق على اليقين، مزمار يطلق على الصوت الحسن وعلى الصوت السيء، يعني كلمة يراد بها الأضداد. فمعنى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني أنهم يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. نعم الذين يظنون. أحسن الله إليكم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم. الذين يتيقنون أنهم ملاقوا الله عز وجل. نعم أي أي الذين يتيقنون أنهم ملاقوا الله عز وجل وأنهم راجعون إلى الله. نعم. وسوف يحاسبهم ويثيبهم على أعمالهم. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الآية فيها تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عليهم، وأنهم إذا ذكروا نعمة الله وشكروها كفر الله عنهم سيئاتهم ورفع درجاتهم، وهو أيضا أمر لهذه الأمة وليس خاصا ببني إسرائيل، فإذا ذكرت هذه الأمة نعم الله وشكرتها كفر الله سيئاتها ورفع درجاتها. وقوله وأني فضلتكم على العالمين، يعني اذكروا واشكروا، يعني اعترفوا، مراد الاعتراف بنعم الله وشكرها، اعتراف بها بالقلب وباللسان وشكرها في إضافتها ونسبتها إلى الله والتحدث بها وصرفها في مرض الله وطاعته. هكذا يكون الشكر في الاعتراف بالقلب من النعمة من الله والتحدث بها ظاهرا باللسان وصرفها واستعمالها في محب الله ومرضيه. يقول اذكروا نعمتي، أحسن الله إليك، اذكروا أي بشكرها وأي بذكرها. نعم، قال هذه الآية فيها تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عليهم، وأنهم إذا ذكروا نعمة الله وشكروها كفر الله عنهم سيئاتهم ورفع درجاتهم. وهو أيضا أمر لهذه الأمة وليس خاصا ببني إسرائيل، فإذا ذكرت هذه الأمة نعم الله وشكرتها كفر الله سيئاتها ورفع درجاتها. نعم، ذكروها يعني اعترفوا بها بالقلب وباللسان، ذكروها اعترفوا بها وأضافوها إلى الله في قلوبهم وبألسنتهم. نعم، أحسن الله عليك. وقوله وأني فضلتكم على العالمين، هذا تذكير بنعم الله على بني إسرائيل حيث فضلهم على عالم زمانهم، فبنو إسرائيل هم أفضل الناس في زمانهم قبل وجود هذه الأمة. بدليل قول الله تعالى كنتم، لما وجدت هذه الأمة قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث الآخر، في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام توفون، يراجع الحديث أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، مع قوله كنتم أخرج الناس. فالجامع بين الحديث والآية هو هكذا، وأني فضلتكم على العالمين أي عالم زمانهم قبل وجود هذه الأمة، ولما وجد هذه الأمة صارت جعلها الله خير الأمم. راجع الحديث. نعم، السلام الله عليه. لا، لفظ الحديث عندك عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. نفس اللفظ. قال إيش في المسند؟ رواه الإمام أحمد. رواه أحمد والطبراني. وسنده؟ سنده قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه. سنده يقول حسن. سنده حسن. طيب. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. في هذه الآية تحذير وتخويف من يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظيمة. واتقوا يوما أي اتقوا هذا اليوم وهو يوم القيامة، واحذروا أحواله وأعدوا العدة بالعمل الصالح. وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نفس نكرة في سياق النهي فتعم، أي لا يمكن أن تغني نفس عن نفس شيئا ولو كانت هذه النفس أقرب قريب. وقوله ولا يقبل منها شفاعة، أي لا تقبل الشفاعة للكفار. وقوله ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء، فلو أراد الإنسان أن يفدي نفسه بالدنيا كلها ما قبل منه. وقوله ولا هم ينصرون، أي لا أحد ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله يوم القيامة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مثل قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. واتقوا يوما لا تجزي، هذا نفس نكرة في سياق النهي. وقوله في الآية الأخرى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نكرة في سياق النفي. والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، النكرة في سياق النهي أو النفي، هنا في سياق النهي، وفي آية الانفطار نكرة في سياق النفي، وكل منهم تفيد العموم. لا تملك نفس لنفس شيئا مطلقا، ولو كانت نفس فاضلة، لو كانت أنفس الأنبياء أو الملائكة وغيرهم، ما أحد ينفع أحد، لا أحد يدفع أحد عن أحد شيئا يوم القيامة، ولا أحد ينفع أحد إلا من أذن الله له بالشفاعة يشفع لمن وحد الله وأقصر العبادة. الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقول سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون، الخطاب لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: اذكروا نعمتي على آبائكم حينما كانوا مع موسى. إذ نجيناهم من آل فرعون، مكتوبة إذا نجيناهم، إذ نجيناهم من آل فرعون. الخطاب لبني إسرائيل، الخطاب لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: واليهود في المدينة ثلاث قبائل. نعم، والقرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لهم. نعم، ويذكرهم الله بنعمه على آبائهم وأجدادهم، والنعم على الآباء والأجداد نعم على الأحفاد والأولاد. نعم، والمعنى: اذكروا نعمتي على آبائكم حينما كانوا مع موسى إذ نجيناهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب وذلك يسومونكم سوء العذاب وذلك لأن بني إسرائيل كانوا يستخدمون في الأعمال الشاقة. وقد فسر سوء العذاب بأنهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أي يستبقون النساء. يستبقون يعني يتركون، يذبحون الأبناء ويتركون النساء، يستبقونها، يجعلون النساء باقية يبقونها، يعني فلا يقتلونها للخدمة، النساء يستبقونها والأبناء يقتلونهم. هذا بلاء عظيم، وفي ذلك بلاء ابتلاء عظيم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. نعم، وذلك لأن بني إسرائيل كانوا يستخدمون في الأعمال الشاقة. وقد فسر سوء العذاب بأنهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أي يستبقون النساء. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء. بلاء كذلك يطلق على ابتلاء بالنعم والابتلاء بالمصائب من الأرداد. بلاء يطلق على النعم وعلى أردادها. نعم، وعلى المصائب، في ذلك بلاء من ربنا. نعم، بلاء من ربكم. نعم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم. حافظ على قول بلاء، بلاء من ربكم عظيم، والقرطبي استعمال في النعم وفي المحن والمصائب. نعم، أي نعمة عظيمة عليكم، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فاشكروا الله على هذه النعم. النعمة على الآباء نعمة على الأحفاد نعم. أحسن الله إليكم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول سبحانه: وإذ فرقنا بكم البحر، أي بأجدادكم مع موسى عليه السلام، فرقنا البحر وجعلناه ينفلق وصار 12 طريقا، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أي أنجيناكم أخرجناكم من الجهة الأخرى، ودخل فرعون وقومه فانطبق عليهم، وأمر الله البحر أن يعود إلى حالته وأنتم تنظرون. وهذا وأمر البحر أن يعود إلى حالته فانطبق عليهم، انطبق تؤخر، أمر البحر أن يعود إلى حالته فانطبق، في تقديم تأخير. ودخل فرعون وقومه وأمر الله البحر أن يعود إلى حالته فانطبق عليهم. نعم. وهذا من كمال النعمة أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم وأهلك عدوهم وهم ينظرون بأعينهم. قيل إن سبب ذلك أن بني إسرائيل بسبب العذاب الذي يعذبه فرعون والهلع الذي أصابهم لا يصدقون حتى يرونه بأم أعينهم أنه غرق. قيل إن سبب إهلاك الله لعدوهم وهم ينظرون أن قيل إن سبب ذلك أحسن سبب إهلاك عدوهم وهم ينظرون ذلك الإشارة، يعني تكتب ظاهرة عشان يتضح المعنى. قيل إن سبب إهلاك عدوهم وهم ينظرون أن بني إسرائيل أصاب شدة الهلع والهلع أصابهم لا يصدقون بإهلاك حتى يرونه هلاكه. الآن يعني قيل إن سبب قيل إن سبب إهلاك عدوهم وهم ينظرون أن بني إسرائيل أن بني إسرائيل بسبب العذاب على هذا؟ نعم. قيل إن سبب إهلاك عدوهم وهم ينظرون أن بني إسرائيل بسبب العذاب الذي يعذبه فرعون والهلع الذي أصابهم لا يصدقون حتى يرونه بأم أعينهم أنه غرق. كذا؟ نعم. هذه آخر. في تقديم وتأخير تكمل شوف طيب كمل عندك كمل عندك كمل شوف أعيد العبارة أم دخلنا لا كمل كمل بس أحسن عليكم. قال تعالى بس انتهى نعم طيب هذه العبارة. قيل إن سبب إهلاك عدوهم وهم ينظرون أن بني إسرائيل بسبب العذاب الذي يعذبه فرعون والهلع الذي أصابهم يعذبهم به سبب العذاب الذي يعذبهم قيل إن سبب إهلاك عدوهم وهم ينظرون أن بني إسرائيل بسبب العذاب الذي يعذبهم به فرعون والهلع الذي أصابهم لا يصدقون حتى يرونه بأم أعينهم أنه غرق. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: وأصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان، ثم يستعمل في الخير والشر، لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر، كما قال الله جل ثناؤه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول: اختبرناهم، وكما قال جل ثناؤه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم تسمي العرب الخير بلاء والشر بلاء، غير أن الأكثر في الشر أن يقال: بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير: أبليته أبليه إبلاء وبلاء. تكون من الأضداد يكون بلام يكون سبب بالخير أو بالشر، يكون هذه من الأضداد مثل المزمار من الأضداد، والبلاء أيضا من الأضداد. قال تطلع على الخير وعلى الشر. نعم أحسن الله إليكم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يبين الله تعالى في هاتين الآيتين منته على بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه في الطور بعد أن واعده 40 ليلة لميقاته، وأمر هارون أن يخلفه ولكنهم استهانوا به ولم يكن له عندهم الهيبة التي كانت لموسى. ولم يكن له عندهم الهيبة التي كانت لموسى. فصنع لهم السامري من حلي آل فرعون عجلا جسدا له خوار فعبدوه من دون الله، فعفى الله عما سلف منهم حيث قبل توبتهم. فعفى الله عما سلف منهم لما تابوا. وهذا الحلي أخذوهم معهم من آل فرعون، كما في قال في سورة طه قال فما خطوك سامري؟ قال وصوه قبلها، قال وما أعجلك عن قومك موسى؟ على أثري وعجلت لك على أثري. قال هم لا أثري وعجلت لك ربي. قال فإنا قتلنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لو ذكر أنه قال ابن أمي أن القوم استضعفوني، أخذ الحلي وصنع به العجل. ها نعم. فبصرت له خوار هل يرونه ولا يكلمه ولا يهديه بالعجل الجسد تخلو كامل. قال بصرت ما لم يصروا به فقبضت قبل فصنع لهم فيه الألم. فقذفناها فكذلك ألقى السامري لكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري يعني الحلي. نعم صلى الله. ثم أوزارا شوف لا يطاح ولكن حملنا أوزارا تسوية أوزارا. نعم صلى الله عليكم. فعبدوه من دون الله فعفى الله عما سلف منهم لما تابوا. هكذا صلى الله عليكم. نعم. لكن حيث قبل توبتهم هذه ستأتي التوبة. لا هو انتهى الآن تصير الآن. قبل الله توبتهم أنه يقتل بعضهم بعضا من توبة الله سيأتي استثني الله بعد. نعم صلى الله عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول سبحانه وتعالى وإذ آتينا موسى الكتاب وهو التوراة أنزله الله على موسى بعد هلاك فرعون، والفرقان سمي الفرقان لما فيه من التفريق بين الحق والباطل أو فرقانا لعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا. وإذ آتينا موسى الكتاب وهو التوراة أنزله الله على موسى بعد هلاك فرعون، والفرقان سمي الفرقان لما فيه من التفريق بين الحق والباطل لعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا. التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون ولهذا قال ولقد آتينا موسى الكتاب في سورة القصص من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فالصائرة للناس. فإنزال التوراة كان بعد إغراق فرعون، وإذا أتنا موسى الكتاب والفرقان سماه فرقان. نعم قل وإذا أتنا موسى الكتاب. نعم أي التوراة. نعم أحسن الله إليكم. وهو التوراة أنزله الله على موسى بعد هلاك فرعون. والفرقان سمي الفرقان لما فيه من التفريق بين الحق والباطل. نعم. لعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا. نعم. رحمه الله قال قوله ما أخلفنا موعدك بملكنا أي عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر فقذفناها أي ألقيناها عنا. وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها نار. فيها نار؟ نعم يعني حلي استعاروها من الفراعنة يعني أرادوا يعني أن يتبرعوا منها فأمرهم أن يلقيها في حفرة يعني يتخلص منها. السامري استخرجها وصنع لهم العجل من العجل. نعم نعم لا يعني الحلي قبله هذا أمرهم هارون ثم جاء السامي واستخرجها. نعم صلى الله عليكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نقف على هذه الآية والآية التي بعدها وإذ قلتم كلها وإذ قلتم كلها تذكير من الله تعالى لبني إسرائيل على نعمه والآيات كلها متتابعة في هذا. وفق الله الجميع لطاعته وتبارك وتعالى. نعم نعم بالآخرة ذكرتم وبالشك وبظن السوء هل هو أيضا الشك؟ لا اعتقاد. الشك مثلا في البعث. ظن السوء هو أن يظن بالله ظن سيئا بأن الله يدير الباطل والكفر على الإسلام فلا يبقى الإسلام قائمة وينتهي الإسلام ويقضى على الإسلام والمسلمين ولا تبقى لهم قائم. هذا ظن السوء. بل ظننتم المنافق ظنوا أن الكفار سيقضون على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وينتهي الإسلام. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظنوا أن الكفار لما جاءوا والأحزاب تحزبوا أنهم سيقضون على المسلمين وأن الرسول والمؤمن لن يرجعوا إلى أهلهم سيقضى عليهم وينتهي الإسلام ويدير الله الكفر على الإسلام إدارة مستمرة مستقرة. هذا ظن السوء ظن المنافقين هذا ظن الكفر. نسأل الله نسأل الله السلام. شيخنا هذا أحد المتابعين يقول اهبطوا منها جميعا هل المقصود آدم وحواء والشيطان لعل إبليس وهكذا كتب الشيخ. نعم هكذا قال أقول المفسرين لهم في هذا. نعم قيل أنه خطاب الجميع وغير لبعضهم. الشيخ قال هل يقال أن إبليس من الملائكة أو مع الملائكة؟ معهم ويقال منهم يعني أنه كان معهم منهم في الاجتماع وليس منهم في العنصر الخط عنصر وغير عنصر. أحسن الله إليك. الزمخشري معروف من المعتزلة اللي يرون أن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. هذا مذهب المعتزلة قرر مذهب المعتزلة يقول إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وإن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، هذا من المسلم. هكذا يقول أحسن عليكم إمام معروف إمام طائفة المعتزلة، قاله الزمخشري إمام في الاعتزال الزمخشري، وإن كان كتابه فيه يعني فيه فوائد من جهة البلاغة والبيان والإضاحة. نعم أحسن الله عليكم. قال: فإن قلت فلما جيء بكلمة الشك، يعني إما يأتينكم، وإتيان الهدى كائن لا محالة لوجوبه. قلت: للإيذان بأن الإيمان بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب، وأنه إن لم يبعث رسولا ولم ينزل كتابا كان الإيمان به وتوحيده واجبا لما ركب فيه من العقول. هكذا يرون، يقول العقل كافي، حتى قال بعض المعتزلة وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي العقل، يقول يحصل الإيمان ولو ما جاءت الرسل. هذا الكلام صحيح. كلام المعتزلة كلام باطل. تعقب ابن المنير وش قال؟ نعم أحسن الله. قال ابن المنير في الحاشية: هاتان زلتان زلهما فلزهما في قرن. الأولى إراد السؤال بناء على أن الهدى على الله تعالى واجب، والثانية بناء الجواب على أن الوجوب الشرعي يثبت بالعقل قبل ورود الشرع، والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، تعالى عن الإجاب رب الأرباب، وإنما يدخل تحت ربقة التكاليف المربوب للرب. وإنما يدخل تحت ربقة التكاليف المربوب للرب. وأما وجوب النظر في أدلة التوحيد فإنما يثبت بالسمع لا بالعقل. كذلك يقول: يجب على الله فعل الأصلح والصلاح، هكذا يجب على الله تعالى الله عما يقولون. مذهب الاعتزال مذهب باطل، إذا استطر الإنسان فيه وجد طواب. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله جميع سبحانك اللهم وبحمدك.